يحرص الموسيقارون كثيرا على تجنب الربط بين موسيقاهم وبين الأحداث التي تجري معهم، يريدون أن ينظر إلى الموسيقى بحد ذاتها، ويحاولون منع الربط بينها وبين أحداث خارجية. هذا ليس سهلا مع مندلسون الموسيقار الألماني، فهو كاتب ورسام وكان يرسم المناظر التي تؤثر فيه ويكتب الرسائل لأصدقائه عما يجري معه، فموسيقاه في العادة ترتبط بأحداث معينة. سيمفونيته الثالثة تسمى الإسكتلندية، وقد أطنب في وصف اسكتلندا وجمالها ورسم مناظرها، وهناك أوحي إليه بأنغام هذه السيمفونية. نستمع إلى قطعة من الحركة الأخيرة من سيمفونية فيليكس مندلسون الإسكتلندية.